الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى له موقف يعني من حكمته، لما جاء إلى حضرة في المسجد الحرام وكان هناك إمام إذا فرغ من القراءة يقرأ الناس القرآن، فكلما فرغ يرفع يده ويقول يا كعبة الله، يقول إيش؟ يا كعبة الله. فتلطف مع هذا الشيخ وقال له: يا شيخ أريد أن أقرأ عليك شيئا من القرآن، أريد أن أقرأ عليك شيئا من القرآن من قصار السور. فقرأ عليه حتى وصل إلى سورة قريش، فقال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال: سبحان الله يا رجل، كيف تعبد هذا البيت؟ قال: عفوا سأعيد عليك مرة أخرى. فأعاد، قال: فليعبدوا هذا البيت. قال: اتق الله، البيت لا يعبد، الله هو الذي يعبد. قال: ليسمح لي الشيخ أطال الله عمره في طاعة الله، ها؟ فإني أسمعه إذا قرأ سورة إذا قرأ القرآن كان يقول يا كعبة الله. فإذا كان الكعبة لا تعبد فلما نناديها ونقول يا كعبة الله؟ رأيتم الحكمة؟ فقام هذا الإمام وقبل رأس الشيخ محمد وقال: والله أنت الذي على حق، وأنا كنت مخطئا، وأتوب إلى الله من هذا العمل. لما كان الناس في اليمامة، اليمامة في منطقة الرياض، أول ما ظهرت دعوة الشيخ وبدأ يدعو الناس، وكان الناس يطوفون بقبر من؟ زيد بن الخطاب رضي الله عنه، أخو من؟ أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان يعني يرى الناس يطوفون بالقبر ويدعونه، فيمشي هكذا بهدوء ويقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد. فبعض الناس تنبه، قال: اشرح لنا ما تريد. قال: زيد صحابي رضي الله عنه وأرضاه، ندعو له بالمغفرة والرحمة والرضوان، ولكن لا ندعوه، لا نطوف به، لا نستغيث به، لا نرجوه، لا نطلب منه شيئا، لا نطلب منه مددا. فاهتدى الناس بمثل هذه الأساليب. ولذلك يا إخوان، أنتم تعرفون الأدلة الشرعية، فالمطلوب في البلاد التي تجهل هذه الأمور، المطلوب هو ماذا؟ الحكمة في دعوة الناس. ما تأتي تطلع المنبر: أيها المشركون، أيها الكفار، لا، هذا أسلوب ما يمشي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. امسك أخاك مسلم جاهل وقع في هذه المصيبة، تعال يا أخي جزاك الله خيرا، أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولتعلم أن كلمة لا إله إلا الله هناك أمور تناقضها، فالدعاء والذبح والنذر والصلاة والزكاة والحج والصوم والرجاء والخوف، تعد هذه الأشياء تقول لا يجوز أن تصرف إلا لمن؟ إلا لله وحده. بهذه الطريقة تستطيع أن تستجلب قلوب الناس إن شاء الله تعالى، وتبين لهم الحق بدليله وبالحكمة، وسيرجع معك الكثير بإذن الله. ومن بقي فما وما أنت إنك لا تهدي من أحببت، إن عليك إيش إلا البلاغ، أن تبلغ دعوة الله عز وجل، وما عدا ذلك الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.